إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فضل زكريا أعظم الأسباب لمغفرة الله ورحمته الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق والعفو عن الناس وجماع ذلك كله طاعة الله ورسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. مغفرة الله والفوز برحمته جل وعلا أمنية غالية ومطلب هو محط نظر كل امرئ ناصح لنفسه يرجو نجاتها ويرغب في فوزها عند خالقها سبحانه وتعالى. هذا المطلب العظيم له وسائل توصل إليه. ذكر المؤلف من الوسائل الإيمان وهو التوحيد والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، لكن يجمع هذا كله طاعة الله وطاعة رسوله، وجماع ذلك يعني مقصودنا الذي يجمع ما تقدم. ويدل لهذا أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وللحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة نافعة عنوانها: معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، وتفاصيل أيها الإخوة الأسباب وصورها ترجع إلى بابين، يعني تفاصيل المغفرة ووسائل الرحمة ترجع إلى بابين. الباب الأول الإحسان في عبادة الله، وهذا يتعلق بالتوحيد وتحقيق الإيمان بالله. والسبب الثاني الإحسان إلى عباد الله، وهذا يدخل كثير من صور وأبواب وطرق المغفرة، كله داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه وبمحبته وتفضيله صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق. نعم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم من مقامات يوم القيامة، وقد سبق الحديث عن الشفاعة مرارا في عدة شروح، في شرح علام السنة المنشورة وفي التعليق على القول المفيد وفي شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها. السؤال هنا: ما هي الأسباب التي تنال بها الشفاعة؟ هذا سؤال مهم جدا، لابد أن يتنبه له المسلم وأن يطرحه على نفسه. كيف أنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأسباب والوسائل التي تؤهلني إلى أن أكون سببا إلى أن أدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف هنا 6 أسباب. قال: تنال بكمال الإخلاص لله جل وعلا، يعني بتحقيق التوحيد والإيمان بالله. ودليل هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا قال الشيخ ماذا؟ تنال بكمال الإخلاص لله جل وعلا. السبب الثاني بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترون بيانه وشرحه في كتاب الإمام ابن القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمارها، ومن جملتها هذه الثمرة. أيضا بحسب تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وقوة التأسي به صلى الله عليه وسلم ومراعاة أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وهديه في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي القربات، بحسب مراعاة هذه الأمور يكون المرء موفقا للدخول في الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بمحبته، أي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ما معنى توقيره صلى الله عليه وسلم؟ توقيره عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. مرة أخرى، قال شيخ الإسلام في بيان معنى توقير النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، والإكرام، وأن يعامل صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. من الأسباب قال وتقديم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد من الخلق. وهذه الأمور سبق يعني الحديث عن عامتها أيضا في دروس ومجالس مختلفة، ومن أقربها في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. أسباب قبول الأعمال كثيرة، وكلها ترجع إلى شيئين: الإخلاص لله والاتباع لرسول الله. وهذا ما يسميه العلماء بماذا؟ بشروط قبول العمل الصالح. فلا قبول للأعمال الصالحة ولا اعتبار لها ولا وزن لها إلا بتوفر هذين الشرطين: الإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع الله جل وعلا بين هذين السببين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا. نعم، وهذا لا شك فيه لدلالة النصوص عليه. نعم. الصبر والثبات والمشاورة والتوكل أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب. النصر على الأعداء مطلب عظيم وغاية كبيرة لا شك، لكن هذه الغاية العظيمة والمطلب الكبير لا سبيل إليه إلا بالوسائل الشرعية. فجميع الأمور عندنا في الدين مهما كان حجمها صغرا أو كبرا كلها مرتبطة بماذا؟ ببيان الشرع لها. فما يتعلق بالتعاون مع الكفار أو محاربة الكفار أيضا مرتبط ببيان الشرع، فلا يجوز تعدي. الصبر والمشاورة والتوكل، هذه الأمور الثلاثة سبق الحديث عنها عند المؤلف في فصول مستقلة. الصبر عقد له فصلا مستقلا، والتوكل عقد له فصلا مستقلا، والمشاورة كذلك، وهي من الأسباب الكبيرة في النصر على الأعداء. الثبات أيضا، الثبات والإقدام وعدم الفرار، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذن الثبات من أسباب النصر. قال رحمه الله: لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه كلها في سورة الأنفال، يشير إلى قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخرة. وقد سبق التعليق على هذه الآية في عدة مجالس من خلال بعض الفصول التي عقدها المؤلف. للمزيد أيها الإخوة من معرفة أسباب النصر ينظر إلى رسالة شيخ شيوخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له، رسالة نافعة بعنوان عوامل النصر الشرعية، عوامل النصر الشرعية وصفات المجاهدين المرضية. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار، وضد ذلك بضده. نعم، وهذا تقدم معنا في الفصل السادس، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس والعشرون ما يتعلق بالصدق وأثر الصدق على المعاملات. نعم. الكسل مفتاح الحرمان. نعم، لا شك أن الكسل من مفاتيح الحرمان، وسيأتي الحديث عن شيء من ذلك إن شاء الله في فصل مستقل عند المؤلف في ذكر مفاتيح الخير والشر. جاء عن محمد ابن علي أنه قال لابنه إياك والكسل والضجر، إياك والكسل والضجر. لماذا؟ قال فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. هذا رواه نعيم في الحلية، وهذا حق. سبق الحديث عن الكبر أيضا في الفصل التاسع عشر في الثناء على التواضع وذم الكبر. وذم الكبر. نعم. الشح والحرص مفتاح البخل وقطيع الرحم، وهذا سبق الحديث عنه أيضا في الفصل الخامس والعشرون عن الشح والبخل، وأنهما مفتاح، عفوا، عن الشح والحرص وأنه مفتاح البخل وقطيعة الرحم. نعم. والسماحة مفتاح لكل خير وسبب وسبق الحديث عن هذا في الفصل السادس عشر، والسماحة على وجه الخصوص أيضا سبق ذكرها في التعليق على المعالم وأيضا في شرح علام السنة المنشورة. فالشاهد أن هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ تتعلق بمفاتيح الخير ومفاتيح الشر. هناك أخلاق وأعمال مفاتيح للخير، وهناك أعمال وأخلاق مفاتيح للشر. نعم. الفصل الثالث والثلاثون في أن النية أساس الأعمال وبه صلاحها. هذا الفصل أيها الإخوة فصل عظيم من فصول هذا الكتاب المبارك، وهو مثال وجزء من الفصل السابق الذي انتهينا منه، وهو الوسائل إلى أهم المقاصد. فهو جزء من ذلكم الكتاب الفصل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في آخر الفصل السابق إذا رأيتم، قال ومن ذلك أن النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تفرد بفصل فنقول. في هذا الفصل أيها الإخوة النية أساس الأعمال وبها صلاحها، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل وأحكام تتعلق بالنية. فقد بين رحمه الله في هذا الفصل ثمرات النية الصالحة وأقسام النية باعتبار الإطلاق والتقييد، وما معنى ذلك، وأيضا تطرق إلى ذكر مفسدات النية، ما هي الأشياء التي إذا دخلت على النية أبطلت النية والعمل الصالح، وذكر أيضا كلاما عظيما فيه دعوة إلى استحضار النية الصالحة في المباحات وفي العادات، وما هي الوسائل التي تعين المسلم على استحضار النية في هذا الجانب، يعني في جانب قيامه بالمباحات أو بالعادات. ثم ختم الفصل بمحاذير يجب على المسلم أن يحذر منها في أعماله الصالحة وأمورا لا بد من اعتبارها عند القيام بالأعمال المقربة إلى الله. هذا الموضوع يا الأخوة النية الصالحة وما يترتب عليها من الخير موضوع لا غنى لمسلم عن دراسته، وأنه من الأمور الضرورية بل واجبة التي تتعين على كل مسلم. لماذا؟ لما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا في عنوان هذا الفصل من أن النية هي أساس الأعمال وبها صلاحها، وبدون ذلك بدون صلاح القصد وحسن النية فإن الأعمال ماذا؟ مردودة على صاحبها، لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولا يجني صاحبها سوى الإثم والتعب، وذلك لفقدان العمل أحد شروط قبول الأعمال عند الله وهو الإخلاص لله جل وعلا. إذن أيها الإخوة يجب علينا أن نعتني بنياتنا وأن نهتم بحسن مقاصدنا وسلامة إراداتنا عند القيام بالأعمال الصالحة. ماذا نريد بالعمل الصالح الذي نقوم به؟ فلا بد من اعتبار هذا الأمر ولا بد من التنبه له. نعم. قال تعالى نعم، من صلحت نيته أيها الإخوة وصفى قصده فقد اقتدى بخير الخلق، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسى بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه. لهذا قال هنا المصنف في قول الله جل وعلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أن هذه الآية في وصف من؟ في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة. ما معنى يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ قال أهل العلم أي إن مقصودهم هو بلوغ رضا الله عز وجل، وأن مرادهم هو الوصول إلى مرضات الله عز وجل والفوز بثوابه جل وعلا. قلنا أنه يجب علينا أن نعتني بنياتنا، ما الدليل؟ قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذا الكلام؟ قال المؤلف فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات. إذن فساد الأعمال وصلاح الأعمال التي يقوم بها الإنسان مرتبطة بماذا؟ بنيته وقصده وإرادته، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب ماذا؟ بحسب نيته وقصده. إن كان قصده حسنا حصل ماذا؟ حصل ثمرات حسنة، وإن كان قصده سيئا والعياذ بالله رجع بنتائج سيئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته، وهذا تنبيه لنا أنه يجب علينا أن نعتني بنياتنا لأن النتائج والثمرات مرتبطة بالنية، أليس كذلك؟ طيب، ما هي ثمرات النية الصالحة؟ ما هي النتائج التي يجنيها الإنسان إذا كان قصده حسنا وإذا كان مخلصا لله؟ النتائج والثمرات كثيرة، أولها أو أولها البركة في الأعمال، يبارك للإنسان في عمله. ثانيا أن العمل يقبل عند الله عز وجل. وثالثا أن صاحب النية الصالحة يفوز بثواب الإخلاص لله. لهذا قال المصنف رحمه الله كما مر معنا في الفصل السابق، قال: فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا، قال: كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإخلاص لله عز وجل وحسن النية. أيضا من تلكم النتائج والثمرات المباركة للإخلاص السلامة من وعيد فساد النية وسوء القصد، وسيأتي معنا ذكر شيء من ذلك من الوعيد. يسلم الإنسان من الوعيد الوارد في حق من كان قصده سيئا والعياذ بالله في القيام بعبادة الله. وخامسا أن من الثمرات للإخلاص بقاء أثر العمل ودوام استمراره. إذا كان الإنسان مخلصا وبارك الله في العمل استمر نفعه هذا العمل وعاد خيره إلى غيره بإذن الله عز وجل. أيضا من الثمرات سادسا تحقيق العبودية لله، فمن كان مخلصا لله فقد حقق العبادة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وسابعا أن صاحب النية الصالحة والإخلاص لله ممتثلا لأمر الله عز وجل وسائرا على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الامتثال للأمر الإلهي والإرشاد النبوي في تصحيح النية، هذه بعض النتائج والثمرات للنية الصالحة. نعم. هذه قاعدة إخواني، جميع العبادات لا تصح إلا بالنية الصالحة. ممكن تضعون عنوانا جانبيا: اعتبار النية في الأعمال. اعتبار النية في الأعمال. لا تصح جميع العبادات إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. نعم. من الجنة ذلك العمل، ويميز بين العادة والعبادة وبين مراتب العبادات. نعم. قوله بأن ينوي ذلك العمل، ينوي ذلك العمل، قال أهل العلم: إيش معنى ينوي ذلك العمل؟ يعني يقصد بذلكم العمل الذي أمر الله جل وعلا به ونبيه صلى الله عليه وسلم، ينوي به التعبد لله، هذه النية، وينوي به التقرب إلى الله بفعل ذلك العمل. ما الذي يجعله يقوم بهذا العمل الصالح من الأعمال؟ هو ماذا؟ التعبد لله، ينوي ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. هذا في المأمور. في المنهي أيضا ينوي ينوي بالعمل المنهي هو التقرب إلى الله بترك ذلك العمل الذي نهى الله جل وعلا عنه، فيكون ناويا الخير وامتثال نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام في ترك الرشوة، في ترك الربا، في ترك سب الناس، ينوي بذلك ماذا؟ التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم لا بد مع ذلك، لا، قال: ويميز بين العادة والعبادات وبين مراتب العبادات. هنا ضعوا عنوانا جانبيا إخواني: مقاصد النية. مقاصد النية، مقاصد النية، ما معنى هذا الكلام؟ أي المقصود من النية أمران. المقصود من النية وهي الإرادة والقصد أمران. الأمر الأول التمييز بين العادات والعبادات، التمييز بين العادات والعبادات. الأمر الثاني قال المؤلف: وبين مراتب العبادات، يعني التمييز بين مراتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. مثال ذلك، مثال التمييز بين العادات والعبادات، الغسل مثلا. قد الإنسان يدخل أجلكم الله الحمام ويغتسل. قد يكون الباعث والدافع ونيته من الاغتسال التنظف، قد يكون القصد من الاغتسال التبرد، قد يكون القصد والنية من الاغتسال أن يرفع الجنابة عن نفسه. ما الذي ميز بين هذه النية؟ واضح التمييز بين العبادات والعادات. الاغتسال من التنظف وللتنظف والتبرد هذه عادات، الاغتسال للجنابة عبادة. ميز هذا عن هذا النية، فينوي الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بهذا. أيضا الإمساك عن الطعام والشراب، ما الذي يميز لنا بين الإمساك لعادة أو للتطبب والعلاج والإمساك للعبادة؟ النية. فقد يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وينوي بذلك الصيام، فهذه عبادة. قد يمسك لأنه ممنوع من الطبيب أن يأكل ويشرب طوال هذه الفترة، فيكون القصد هو ماذا؟ الحمية أو العلاج. ما الذي ميز بين هذا وهذا؟ النية. إذن التمييز بين العادات والعبادات. مثال المقصد الثاني وهو تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. قد تكون صورة العمل أيها الإخوة واحدة، صورة العمل واحدة وصفته واحدة، لكن تختلف من حيث الحكم. قد يكون واجب هذا العمل وقد يكون مستحب. مثاله سنة صلاة الفجر ركعتان وفريضة صلاة الفجر ركعتان. طيب صورة العمل إيش؟ واحدة. ما الذي يميز بين أن هذه هي فريضة وأن هذه هي سنة الفجر؟ النية. إذن التمييز بين مراتب العبادات، فسنة صلاة الفجر هذه سنة مستحبة، وفريضة صلاة الفجر هي فرض وواجب، والذي ميز بين هذا وهذا هو النية. أيضا الصيام، مثلا هناك صيام نافلة، هناك صيام كفارة، هناك صيام نذر، أليس كذلك؟ ما الذي يميز بين هذا كله؟ نية الإنسان. يميز بين هذا كله نية الإنسان، وهذا ترجعون إليه في جامع علوم الحكم، ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. ثم لا بد مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض، القصد منها يعني من القيام بالعبادات وأدائها. نعم. وجه الله وثوابه، وهذا هو الإخلاص. إذا قصد الإنسان وجه الله وأراد بعمله ثواب الله فهو قد أخلص لله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.